عن حضرتك رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب مطهرات القلوب للشيخ محمد قلوب يعقوب الشنقيطي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا مع قوله تعالى: ومن حباب أمه يلين بقلبه فطبه اليقين. ومن أيها الذي حباب أمه يلين بقلبه؟ حباب يعني حب أمه، يعني أم حب أم حباب. أم حباب هي الدنيا معناها. ومن يغطي قلبه حب الدنيا فطبه وعلاجه وشفاؤه اليقين. يعني اليقين بكل خبر، شدة التصديق والإيمان والإقرار والقبول لكل خبر جاء عن الله عن رسول الله، فيصبح كأنه يرى الغيب رأي عين. هذا يؤدي إلى عظيم الحرص على الطاعة والبعد عن المعصية، كما قال الناظم في شرحه: رأى الطاعة والمعصية كغذاء أو كطعام لجوع وحية لأذى. يعني لا يشك في نفع الطاعة أبدا ولا مثقال ذرة، ويرى شدة حاجته إلى التزود من عمل الصالح وشدة افتقاره إلى البعد والتجافي عن السيئات، لأنه أيقن أيما إيقان حتى أصبح كأنما يعبد الله عز وجل على مقام الإحسان والمراقبة والمشاهدة. تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك، وأصبح كأنه يرى أهل الجنة في الجنة يتنعمون فيها، وأهل النار في النار يتضاغون فيها ويتعذبون فيها. فتخيل أنه الآن لو كشف لنا الحجاب كيف كانت ستكون أحوال. فبالتالي اليقين له دور كبير جدا، بل هو الأساس يعني في تفاوت الناس، لأنه هو قمة الهرم الإيماني من جهة تصديق الخبر. واليقين نفسه يتفاوت طبعا، تفاوت. ولهذا إبراهيم عليه السلام طلب الازدياد منه والارتقاء، قالوا أراد الارتقاء من مثلا من علم اليقين إلى عين اليقين، عندما قال ربي أريني كيف تحيي الموت، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، زيادة في الطمأنينة. فعلينا أن نحرص كل الحرص على ما يزيد إيماننا حتى نصل إلى درجة اليقين العظيم الذي يجعلنا نحرص على كل ركعة وكل تسبيحة وبعد عن كل معصية ويعني كل ما يرفع درجتنا عند الله عز وجل وبعد عن كل ما يبعدنا. وما تفاوت الناس إلا كما قلنا باليقين والصبر، وبهما تنال الإمامة في الدين. فذكرنا مراتب اليقين وأصله في اللغة وما إلى ذلك، ثم نتجاوز. هذا الكلام كلام جميل ويعني الكلام فيه لا ينتهي، لكن نأخذ منه بطرف ونسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. ثم قال رحمه الله: وجعله للموت نصب العين فهو صابون لهذا الرين. يقول لك أيضا: ومن علاجه، من علاج حب الدنيا، أن يجعل الموت نصب عينه دائما يتذكره. وذكر الموت مطلوب شرعا، قد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وفي لفظ لعله تذكركم الموت. وأيضا كذلك قال الله عز وجل في آيات من كتاب: كل نفس ذائقة الموت، وذكر بالموت في آيات كثيرة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: اذكروا هادما لذات أي قاطعها. الموت يقطع كل لذة، هو قاطع اللذات ومفرق الجماعات. فالإنسان ما ذكره في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله. قال يعني هذا ما معنى مالك قليل فذكرت الموت تقول عني أموت قبل أن، وأن الدنيا ليست إلا طرفة عين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو عبارة عن قصر الأمل، قصر الأمل علاج لحب الدنيا عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه في الترمذي أنه قال: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استراح تحت ظل شجرة ما تركها. وقد تكلمنا عن هذا المثال فيما سبق. الدنيا عبارة عن كأنها سحاب الصيف أو حلم الإنسان يراه. كم مرة من أعمارنا من السنين والآن نحن كان لم تمر بنا هذه الأيام، كأنها خيال طائف، وهكذا كل العمر إلى أن يأتينا الموت ينزل بنا كأننا لم نعش. لهذا ذكر الله عز وجل عن أهل الآخرة في مواطن كثيرة من كتابه أنهم يستحقرون الدنيا ويذكرون قلة مدتها بالنسبة لما هم مقبلون عليه. قال الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا. وقال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى، حتى أقل من يوم، يعني إما كأنك جلست من الصبح إلى العشي الظهر مثلا، أو من الظهر إلى الغروب فقط، هذا حتى أقل من نهار. وكذلك يتساءلون: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ يسألون قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا أنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، نزه نفسه. الدنيا هذه كلها طرفة عين، لا تستحق أن الإنسان يعني مثلا يعظمها أو يجعلها هي الهدف أو كذا، وهذا من الغباء في الحقيقة، أو من الشك والريب وعدم اليقين والعياذ بالله. الإنسان إذا ما عذر الإنسان إذا آمن بأن هناك آخرة لا تنتهي، وهذا النعيم وهذا العذاب، أن يؤثر هذا يعني. وهذا مثل رجل مثلا قيل له: ارتاح في هذا البيت ساعة ثم ستذهب إلى وطنك، فجلس يحسن هذا المكان الذي ينزل فيه ويرتب فيه إلى أن قيل له ارتحل. تخيل الغباء، هل هذا يعني إنسان عاقل؟ يقول قيل له ارتاح هنا وكذا، فجلس إيش يرتب المكان ويرتب ولا ارتاح، وفجأة قالوا له انتقل إلى المكان ولم يعمره بشيء. فهذا من الغباء في الحقيقة، وهذا لو كان على هذا فقط، أما لو دخل كذلك وعذب في آخرته والعياذ بالله، فحسرة على حسرة. وجعله للموت نصب العين، والنصب قال بالفتح لغة أو هو لحن، يعني في قولان قيل هي لغة وقيل لحن. هذا الشارح قال: فهو صابون لهذا الرين، يعني هو ذكر أن حب الدنيا يرين على قلب الإنسان. قال لك: إذا أردت أن تغسله بصابون يزيله فتذكر الموت، لأنه ما ذكر كما قلنا في قليل لا كثر ولا في كثير إلا قل لهم، لأنك لو عندك مال قارون ربما تموت الآن ولا تنتفع منه بدرهم، حتى لو ما مت أنت لابد أنك مفارق. ثم قيد ما تقدم، قيد ما تقدم، أنا الكلام عن حب الدنيا يطول، لكنه قال: واعلم بأن حبها الذميم ما لمحض حظ النفس لا ليسلم منك وتسلم من العباد أو التزود إلى المعاد. قال لك: واعلم أن حب الدنيا بعد أن تقدم ليس مذموما مطلقا، وإن كان الغالب ذمه لأن الغالب أنه مفسد القلوب، لكن هناك استثناءات من ذلك. إذا كنت تريد شيئا من الدنيا ليس فقط لذاتها أو لتنال النفس من لذاتها كما سبق، وإنما أردت به أن تسلم من الناس ويسلموا منك فقط مثلا، فهذا قصد حميد ولا يذم. أن تستغني بالله عن الناس حتى لا تحتاج إليهم، لأن الحاجة تجعل الإنسان ذليلا وربما يفقد كثيرا من دينه. ولهذا جاء عن سفيان الثوري وعن ابن المبارك وغيرهما ما يفيد هذا المعنى، كما قال ابن المبارك: لولا المال أو كذا، لولا ما هذا المال أو ما رزقنا الله عز وجل من هذا المال لتمندل بنا بنو العباس. بنو العباس كانوا خلفاء زمانه وبعد زمانه، فقال يعني لتمندل أي لا استعملونا كالمناديد، وكان يعمل وأيضا يكفي كثير من العباد والعلماء، يقول: لولا هؤلاء يعني ما عملت، كان يعمل ويعطي معه كثير من الزهاد والعباد والعلماء. وكذلك سفيان يعني قال يعني أظنه هو الذي قال: يكره المال فيما مضى أما الآن هو سلاح المؤمن، أو أنه يستغني به عن الناس حتى لا يحتاج إليهم، يسلم من شرهم ويسلمون من شره، لا هو يؤذيه ولا هم يؤذونه ولا يضايقهم ولا يضايقونه، يكون في غنى عنهم فيسلم منهم وأيضا يسلمهم من شره، لأنه ربما إذا احتاج ينافسهم ويحسدهم ويقع في كثير من الآفات. لذلك قال لك: هذا لا يذم، كونك تطلب الغنى الذي يكفيك ولا يطغيك. الإشكال أن أكثر الناس لما رحم الله إذا إذا اغتنى طغى، كما قال الله عز وجل كلا إن الإنسان، وقد تكلمنا عن كون الآيات التي تأتي بوصف الإنسان هل المقصود بها الكافر أو المقصود بها جنس الإنسان إلا من زكى الله نفسه، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، هذا هو الغالب لا من رحم الله عز وجل. فإذا هذا هو غالب الناس، الدنيا إذا وقعت يعني تكون مهلكة لهم، وما ندر أن الإنسان يستعمل الدنيا في طاعته، ولهذا كثر ذم الدنيا لأن الغالب استعمالها في الهوى وفي الفساد. ولهذا أما إذا كان إنسان كما قلنا ليسلم هو ويسلم الناس من شره، وهنا ما أخذ مهم هو أنك لا دائما لا تتهم الناس فقط، تتهم نفسك، يعني ما تقول أنا أريد أن أسلم من العباد الناس شريرون، لا أنت أيضا تتهم نفسك، يعني قل أنا أيضا أريد العباد أن يسلموا من شري ومن أذايا وأن لا يضايق، أن لا أضايق أحدا. في بعض الناس دائما يرمي بكل شر على الناس وكأنه هو ملك، يقول الناس يفعلون والناس لا، قل نحن حتى، وهذا مهم حتى في الدعوة، تعلم ونتعلم كلنا جميعا، لا نقول أنتم تفعلون واتقوا الله أيها الناس، كأنك أنت تخاطبهم من قصر عال أنت الولي التقي وهم المجرمون، هذا ليس بطيب، حتى مردوده عند المدعوين ليس بجيد. وإنما إذا قلت وأدخلت نفسك معهم وأنت حقيق بذلك، لا تدخل نفسك من باب التلطف في الدعوة فقط وأنت تعتقد أنك بعيد، تقول طبعا أنا أجاملهم من أجل أن لا نفرهم إلا فأنا بعيد عن هذه الأوصاف، هذا نفسه مرض منك يحتاج إلى علاج، لأنك تبرئ نفسك وتزكي نفسك وتبرئها. فعلينا أن نشعر فعلا ونحن كذلك، يعني ليس هذا من باب التواضع، لكن هذا يدل على جهلنا بأنفسنا، وإلا لو فتشنا أنفسنا لوجدنا عندنا من العيوب الكثيرة كثير، قد تجد عندك من الحسد ومن الكبر ومن العجب ما أنت لا تشعر به. ولهذا أول العلاج أن تعرف أنك مريض، أما إذا كنت تظن بنفسك دائما أحسن الظنون وتظن بالناس سوءا فأنت مريض مرضا لا تشعر به، وهذا مرض خطير كونك مريض ثم لا تدري أنك مريض. نسأل الله عز وجل أن يهيبنا رشد أنفسنا ويقينا شرورها. فبالتالي هذا أيضا يعني يخرج أيضا الأمر الآخر التزود إلى ما إذا أردتها لأن تتزود بها بالطاعة. فالعمر مثلا الزمن المال تستطيع أن تستعين به على الطاعات، ولكن الإنسان ينتبه يعني ما يعاهد الله حتى لا يكون مثل الذين يشوا منهم من عاهد الله لئن أتانا رضينا نصدق النار، لكن إذا أضمر في نفسه فقط فهذا طيب. قد جاء في حديث أبي كبش الأنماري في السنن أنه رأى رجلا فقال له لي مال لعم فعدته مثل مال فلان فهو مثل أجله. كنا فيما مضى أخذنا من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى كلامه رحمه الله حول أحد الأمراض، أمراض القلوب الخطيرة التي يتكلم عنها وهو حب الدنيا. فقال رحمه الله في ذلك: ومن حباب أمه يرين بقلبه فطبه اليقين، هذا هو الدواء الأول. وجعله للموت نصب العين فهو صابون لهذا الرين، هذا هو الدواء الثاني. ثم ذكر، وقد تكلمنا عن ذلك فيما مضى، ثم ذكر التقييد لمسألة والتفصيل في مسألة حب الدنيا. قال رحمه الله: واعلم، وهذه كلمة يؤتى بها للاهتمام بما بعدها لأن هذا تفصيل مما تقدم. واعلم، وانتبه لهذا الذي سأقول لك، وهذا أسلوب قرآني، اعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. واعلم بأن حبها الذميم ماء، واعلم بأن حبها الذميم ماء لمحض حظ النفس لا ليسلم منك وتسلم من العباد أو التزود إلى المعاد. قال لك حب الدنيا الذي شاع ذمه في الكتاب والسنة وفي كلام العلماء والعارفين والعالمين بالله عز وجل والصلحاء والزهاد، المقصود به ما كان لمحض حظ النفس وللتلذذ بملاذها، ولا يقصد به بعض ما سأذكره لك منه أن تريد تحصيل شيء من الدنيا ليسلم لك دينك ويسلم العباد من أذاك، فلا تسألهم ولا تضيق عليهم، كما جاء في الحديث إن كان متنازعا يعني في ثبوته: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس هكذا، وهذا مجزوم لكن هذا ليس محل تفصيل ذلك. طيب قال: أو يحبك الناس أفضل، نعم، أما يحبك هذا شيء آخر وظهر أنه جائز. طيب قال: وتسلم من العباد. وقد تكلمنا عن هذا في الدرس الماضي، فالإنسان وذكرنا أثار السلف في ذلك حتى لا يحتاج إلى شخص، لأن احتياج الإنسان إلى الناس يضيع كثيرا من دينه، كثير جدا. فالإنسان إذا كان لن يصبر هو أو من يعول، إذا كان لن يصبر هو أو من يعول، فإنه سيقع في مآزق وسيضيع كثير من دينه بسبب الطمع في عباد الله عز وجل، وهذا سيوقعه في أمراض عظيمة كثيرة وآفات جسيمة، خاصة إذا كان معه أهل وزوجات أو أولاد وما إلى ذلك. فإنه أحيانا حتى لو صبر هو فإنه يصعب أن يصبر أهله معه، ويصبر هو على مثلا على مضضهم وعلى مللهم وعلى يعني طلبهم وعلى أنهم ينظرون مثلا إلى غيرهم. فأنت إذا زهدت فكيف بالزوجة، وإذا زهدت الزوجة كيف بالأولاد؟ هل ستطعمهم من الزهد وتشربهم من الزهد؟ أطفال لا يفهمون في الغالب يعني. ولذلك يصعب على الإنسان أن يعني يخلو أو يخلي نفسه تماما من الأمور. لكن في الحقيقة الذي يظهر لي والعلم عند الله عز وجل أن هذا لا يسمى حبا للدنيا، وإنما قد يسمى إرادة للدنيا. الإرادة قد تكون يعني عام من الدنيا من الحب، لأن هذا يعني مراد لغيره، يعني ليس مرادا لذاته. لو كان إنسان يريده لذاته وللتمتع بما فيها وكذا، نعم صحيح. وأما إذا كان المقصود أنه يريد شيئا منها لا لذاته، وإنما يريد ليسلم له دينه، فما أدري هل هذا يسمى حب الدنيا ولا يمكن أن يسمى، لكن يعني هو في أقرب إلى ما يريده الإنسان لغيره. وهو يعني بالنسبة لمن زهد جدا قد يكون مثل الشيء الذي هو مضطر إليه. أما نحن نسأل الله أن يعفو عنا، وقد أشربت قلوبنا يعني حب الدنيا إلا من رحم الله عز وجل، نسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يتوب علينا. أو التزود إلى المعادي، أو التزود إلى المعادي، هذا هو المستثنى الآخر الذي يقول إنه يجوز من حب الدنيا. إذا كنت قال تحب الدنيا من أجلي، هكذا هو يعبر يعني، هذا مستثنى، الاستثناء الأصل فيه متصل. فقال إذا أحببت الدنيا من أجلي أن تتزود بها إلى المعاد، بمعنى تحب مثلا أن يكون لك مال من أجلي أن تنفقه في سبيل الله، وتكرم اليتامى وتكفل اليتامى وتكرم الأرامل مثلا، تتصدق على المساكين وتنفق في سبيل الله، أن تنفق في سبيل الله عز وجل، فأنت مغبوط. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منهما رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فهذا يعني منعم عليه بسبب ذلك. فقال إذا أحببت الدنيا لهذا فلا تلام. كما قلنا يعني هل هذا يقال عنه إرادة أو حب؟ وقد ذكرنا فيما مضى أن المدار أن الأدق، وهذا موضع يعني في الحقيقة يعني من المواطن التي هي كما يقولون من مضايق الأنظار، وموضع متشعب وزلق، وقد زلق فيه كثير من الناس. هل الزهد هو الخروج عن الدنيا بالكلية؟ هل الزهد هو تعمد الخروج عن الدنيا؟ ما هو القدر الذي لا يلام عنه عليه الإنسان؟ ما كيف يتعامل مع المال طلبا وردا، ويعني إذا جاءه من غير إرادة منه هل يرد أو يقبله؟ فإذا نظرنا إلى السنة، وقد اتفقنا على أن القرآن والسنة يعني يحكمان على غيرهما، ولا يحكم على ما جاء في الكتاب والسنة بالأذواق، خلافا لكثير من الصوفية الذين يحكمون ذوقهم ثم بعد ذلك يعني يقدمونه على النصوص، إما أنهم لا يلتفتون إليها أو يجهلونها أو لا يستنبطون هذه الأحكام من الكتاب والسنة. لا، كما نأخذ العقيدة من الكتاب والسنة، ونأخذ الفقه من الكتاب والسنة، نأخذ السلوك والرقائق أيضا من الكتاب والسنة، فننظر إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمدار إذا نظرنا إلى السنة كما ذكرنا هو مسألة التعلق القلبي، وأن الإنسان يحاول أن يجاهد نفسه. والأصل أن النفس تحب المال، حتى قيل إن المال سمي مالا لأن النفوس تميل إليه. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال. فالإنسان يحاول أن لا يعلق قلبه بهذه الأمور إلا بمنزلة الأشياء التي هو مضطر إليها لقضاء حاجته منها فقط، لا لأجل. حتى ذكر عن العلامة ابن تيمية رحمه الله أنه قال ينبغي له أن يستعمله بمنزلة الحمار الذي يركبه والفرش الذي يجلس عليه، أو قال حتى قال بل كأنه يعني بمنزلة شيء المكان قضاء الحاجة أو نحو ذلك، بمعنى أنه لا بد له منه لكنه لا يعلق قلبه به، وإنما لمجرد الحاجات الأساسية فقط. والإنسان كلما أراد التوسع في الملذات والمباحات كلما تعلق قلبه بالمال أكثر، وهذا مشاهد. أما فيما لا بد له منه بحيث لو تركه أثم، هذا لا يقال إنه يعني مثلا لا ينبغي أن يكون في قلبك أي إرادة له إطلاقا، فهذا مخالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. لكن لماذا تريده مثلا؟ قد يكون مثلا تقول هذه مسؤولية شرعية أمام الله عز وجل وأنا أريد أن أنجو منها، فهذا أنت هكذا تكون صاحب نية طيبة تؤجر عليها وتؤدي واجبا. وقد يكون من باب الشفقة على الأولاد وعلى كذا والنفس، أو مجرد التلذذ بها، فهذا قد يكون مباح، وإذا اشتد قد يكره مثلا وما إلى ذلك. وإذا اشتد كما تعرفون أكثر من ذلك فقد يوقع الإنسان في المحرمات. وتحبون المال حبا جما، هذا ظاهره أنه فيه شيء يعني من الذم، لا سيما إذا حمل الإنسان على المحرم. فعلى كل، النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن ننتبه إلى هذا، قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. انظر، لم يقل اللهم لا ترزقنا شيئا أصلا واجعلنا كما يقول بعض الصوفية مثلا، يقولون خرجنا على التجريب. ما معنى على التجريب؟ يقولون مثلا نخرج هكذا من غير أي مال مثلا نحج، وهذا ما كلف الله عز وجل به عبادة، بل قد يوقع الإنسان في يعني سؤال وكذا. وبعضهم يحمله على حال الكمل مثل ما تصدق أبو بكر بماله كله، لكن أبو بكر تاجر وهو يعلم أنه مثلا بإذن الله بما جرت به العادة سيكتسب مرة أخرى. أما إذا كان ليس له أي مصدر من الرزق ثم يقول أنا سأنفق كل المال، فهذا جاء ذمه في بعض أحاديث السنة. وبعضهم يقول أحوال الناس كما قلنا في الصبر مختلف ومن يعوله وما إلى ذلك، لكن اجعل رزق آل محمد قوتا، عندك من المال الذي يكفيك ولا يزيد فيضغيك ولا ينقص فيذلك لغير الله عز وجل، وإنما تطلب من الله عز وجل الرزق الذي يكفيك أنت ومن تعوله بحيث لا تحتاج إلى إنسان، وحتى لا يظل بالك مشوشا في طلب الرزق والهم ويعني الاضطراب، اضطراب القلب وما إلى ذلك. فالدين يعني يسر، لكنهم يتكلمون عن المقامات العالية. قطع. فإذا هذا يعني خلاصة، ولعله يأتي لهذا مزيد إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.